لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له: تشريع الجهاد في الإسلام. أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق، ولبث في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان لابد من أن يلقى مناوءة من قومه الذين رأوا أن الدعوة الجديدة خطر على كيانهم المادي والأدبي، فكان توجيه الله له أن يلقى هذه المناوءة بالصبر والعفو والصفح الجميل. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وقال: فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل، وقال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ولم يأذن الله له بأن يقابل السيئة بالسيئة، أو يواجه الأذى بالأذى، أو يحارب الذين حاربوا الدعوة، أو يقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وإنما كان الأمر كذلك، أقول أنا، وإنما كان الأمر كذلك لأن مواجهة المناوءة بالقتال يؤدي إلى استئصال هذه الدعوة الناشئة وأتباعها، فلا طاقة لهم بهذه المواجهة في ذلك الوقت. قال: وكل ما أمر به جهادا في هذه الفترة أن يجاهد بالقرآن والحجة والبرهان، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولما اشتد الأذى وتتابع الاضطهاد حتى وصل قمته بتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، اغتيال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ويأمر أصحابه بالهجرة إليها بعد 13 سنة من البعثة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الآية. وفي المدينة عاصمة الإسلام الجديدة تقرر الإذن بالقتال حين أطبق عليهم الأعداء واضطروا إلى امتشاق الحسام دفاعا عن النفس وتأمينا للدعوة. كان هذا الإذن بالقتال بعد أن قويت الشوكة واشتد الجناح وصار ممكنا أن يرد المسلمون العدوان عن أنفسهم. قال: وكان أول آية نزلت قول الله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى ليس أن هذا الإذن بالقتال من أجل أن الأعداء أطبقوا عليهم واضطروهم إلى القتال، بل لأنهم ظلموا قبل ذلك بنص القرآن، وأخرجوا من ديارهم بغير حق، فكان هذا ردا لعدوان سابق وليس من أجل هجوم جديد، بل كان المسلمون هم الذين يبحثون عن عير قريش في أول معركة وقعت بين المسلمين وبين قريش، وهي غزوة بدر، إذ كانوا يطلبون عير قريش قافلة تحمل البضائع، لأنهم ظلموهم وهم محاربون لهم، فجاز لهم أخذ أموالهم، وترتب الأمر يعني تتابع الأمر حتى وصل إلى القتال. الآية الكريمة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع الكفار بالمؤمنين، لهدمت صوامع وبيع وصلوات. هذا كان في الشرائع السابقة حيث شرعت الصوامع والبيع والصلوات، وهذه الصلوات أماكن للصلاة، وهذه كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شرع الله عز وجل الجهاد والقتال لموسى صلى الله عليه وسلم فمن بعده من الرسل من بني إسرائيل، وكان أول من شرع له الجهاد، لأنه قبل ذلك كان يهلك الله الأمم المكذبة للرسل المحاربين للدعوة بآيات من عنده، كالطوفان والريح الصرصر العاتية والصيحة والرجفة ويوم الظلة وغرق آل فرعون وجنوده. وأما بعد إنزال التوراة فشرع الله القتال، قال الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون الأولى، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فلما نزل في التوراة صار المؤمنون مكلفون بنصر الدين بقتالهم، ولكن كان بنو إسرائيل مكلفون بذلك في بقعة بيت المقدس وما حولها، الأرض المقدسة، أرض الشام. وأما يعني الأمة الإسلامية فقد أمرت بذلك في الأرض كلها. نقول هذا لأن البعض يحتج بهذه الآية الكريمة على أن الصوامع والبيع والصلوات الآن يذكر فيها اسم الله كثيرا، ويذكر فيها اسم الله كثيرا إنما هي عائدة على المساجد، وذلك لأنها أكثر ذكرا من الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة بنو إسرائيل ومن تبعهم كانوا يؤمرون بصلاتين، وأما نحن فأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، فالمساجد بالقطع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وأما ما تبقى من صوامع وبيع وصلوات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرغم أننا أمرنا بترك من كان فيها دون قتال، إلا أنه لا يعني ذلك صحة ملتهم، فإن ذلك بإجماع المسلمين باطل إذا كان قد بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية أن الصوامع والبيع والمساجد والصلوات يمكن أن يكون فيها ذكر الله بعد نزول القرآن مع تكذيبهم للقرآن. وأما إذ نزل القرآن وبلغهم خبره وجب عليهم ترك هذه الصوامع والبيع والصلوات إلا أن تقام فيها صلوات أهل الإسلام، ولم يعد مشروعا وجوع صوامع وبيع. وأما الصلوات أماكن للصلاة فهي التي يمكن أن تحول إلى مساجد، والله أعلى وأعلم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وعد الله المؤمنين بنصره طالما نصروا دينه، وهو عام في من نصر الدين بالسنان وفي من نصر الدين باللسان والبيان، فإن ذلك كله نصر للدين، والله ينصر من ينصره. وبين سبحانه وتعالى غاية التمكين التي يسعى المسلمون إليه من أجل إقامتها، فإن التمكين في الأرض ليس مطلوبا لذاته أو لكي يستريح المؤمنون من الاستضعاف أو لكي يترأسوا على الناس ويغلبوهم على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم كما يفعل أعداء الإسلام، فإنهم إنما يقاتلون لكي يتسلطوا على الناس ويتجبروا فيفرضوا الكفر على الناس أو النفاق، وإنما أهل الإسلام يقاتلون ليحصل التمكين لا لغرض التمكين لذاته، بل كما ذكر الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذه غاية التمكين، هذه هي المقصودة، أن يعبد الله عز وجل في الأرض بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعلن شريعته وأن يدعى إليها ويؤمر بها ويلزم بها وأن ينهى عما خالفها. ولذا كان الجهاد في الحقيقة دعوة قهرية ضمن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: الذين إن مكناهم في الأرض، فهذا واجب التمكين، وإن لم يمكنوا ولكن قدروا على شيء من ذلك فواجب عليهم إقامته، لأن التمكين إنما يراد لأجل ذلك. فلذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أمر عظيم الأهمية، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي من أجله يسعى المؤمنون إلى أن يمكن الله لهم. والتمكين من الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أوجب على المسلمين أن يسعوا إلى إقامة الدين، وليس فقط مجرد أخذ ما أخذ منهم من أموال أو كان عليهم اعتداء، رد ما كان عليهم من اعتداء. قال: وفي هذه الآية تعليل للإذن بالقتال بأمور ثلاثة: إنهم ظلموا بالاعتداء عليهم وإخراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يدينوا دين الحق ويقول ربنا الله. أنه لولا الثاني أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال نفس الكلام القبيح الذي يقال من أن هذه الجملة حاصلة لكل هذه الصوامع والبيع والصلوات. يمكن أن يكون ذلك في وقت تشريع هذه الصوامع والبيع والصلوات، وأما الآن فلا يوجد إلا المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن من زعم أن بيع اليهود وكنائس النصارى يذكر فيها اسم الله ويعبد فيها الله فإنه كافر، لأن ذلك فيه تصحيح ملة الكفار وتصحيح عبادتهم. كيف وهم يعبدون عزير ابن الله ويعبدون المسيح ابن الله ويعبدون الأحبار والرهبان من دون الله بطاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله؟ فكيف يقال ذلك؟ هذا لا يقوله يعني من علم حقيقة دين الإسلام، وأن من نقض الشهادتين لم يقبل منه عمل ولا ذكر لله عز وجل. قال بسبب ظلم الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الثالث إن غاية النصر والتمكين في الأرض والحكم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو يتكلم عن هذه المرحلة، مرحلة أولا المنع من القتال، ثم مرحلة الإذن بالقتال. كلام شيخ الإسلام يقول أن من ظن أو اعتقد أن أماكن الكفار يعبد فيها الله عز وجل فهو كافر، لأن هذه ليست عبادة صحيحة. ممكن ننقله نصا، لا في عذر بالجهل. نتكلم على شخص بعينه دلوقتي، حكيمش على شخص بعينه، لما نيجي شخص بعينه ارتكب هذا نشوفه جاهل ولا مش جاهل، لكن ده تقرير قاعدة أصلية. تعرف تطلعه؟ هاد بس هاد معاك بتاع. قال في كتاب الإقناع من كتب الحنابلة: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. كتاب الإقناع من كتب الحنابلة الجزء الرابع صفحة 287. نص هذا الكلام نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقله عنه صاحب الإقناع الذي ذكرناه من كتب الحنابلة. وهذا أيضا موجود في كتب عدة من كلام العلماء. قال إيجابه: وفي السنة الثانية من الهجرة فرض الله القتال فأوجبه بقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد، وللأسف هو وقف عندها ولم يذكر المرحلة الرابعة وهي مرحلة البدء بالقتال، بدء الكفار بالقتال، وهي التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة براءة، بل وقبل ذلك أيضا، وذلك دون أن يكونوا هم الذين بدأون بالقتال، وذلك لإزالة سلطان الكفر وإزالة عبادة الطواغيت من على وجه الأرض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المعروف توحيد الله وأعظم المنكر الشرك بالله. قال: الجهاد فرض كفاية. معنى فرض كفاية أنه فرض على المجموع، إذا فعلته طائفة وقع بها الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. قال: والجهاد ليس فرضا على كل فرد من المسلمين، وإنما هو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض واندفع به العدو وحصل به الغناء سقط عن الباقين. يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. النوع الأول هو الصريح، الآية الأولى هي الصريحة في أن النفير لا يكون لجميع المؤمنين، وإنما تنفر طائفة تخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتتعلم ما نزل خلال الغزو، وتنذر وتحذر وتبين لقومهم إذا رجعوا إليهم ما نزل من الوحي ليتفقه الذين لم يخرجوا. وأيضا التفسير الثاني أن لا يخرج الجميع ويتركون الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، بل لابد أن تخرج فئة وتبقى فئة ليتعلموا ما نزل من الوحي خلال فترة غيابهم، فإذا رجعوا إليهم علموهم. وجهان للتفسير وكلاهما صحيح. قال: وفي البخاري ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات سرايا متفرقين. وقال يعني: او انفروا جميعا يعني الجيش كله يخرج. وفي البخاري ويذكر عن ابن عباس ينفروا ثبات أي سرايا متفرقين. وقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صريح في أن الجهاد ليس فرض عين دائما وإنما هو فرض كفاية. وعامة أهل العلم على أن هذا الذي هو فرض كفاية هو فرض جهاد الطلب، هو جهاد الطلب الذي يعني يطلب الكفار فيه في بلادهم فهذا فرض كفاية. وأما إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين فقد تعين عليهم الدفع. والصحيح أنه يجب الدفع بمن يحصل فيهم بمن يحصل بهم كفاية، وأن هذا أيضا فرض كفاية إذا تحقق الدفع. وأما إذا لم يتحقق فقد صار فرضا على كل أهل البلد، فإن لم يندفع العدو بهم تعين على من حولهم من المسلمين بالقدر الذي يدفع به العدو. هذا في جهاد الدفع، فهو متصور فيه فرض العين وفرض الكفاية. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. لماذا؟ لأن الثاني يعينه، يعني واحد هيخرج بنفسه والثاني يعينه بالمال، يعينه بالسلاح، يعينه بالخيل، يعينه بكل ما يحتاج إليه، والأجر بينهما لأنهما تعاونا على البر والتقوى. قال ولأنه لو وجب على الكل لفسدت مصالح الناس الدنيوية، أي ويترتب عليها فساد المصالح الدينية، فوجب أن لا يقوم به إلا البعض. ده قلنا في جهاد فرض اللي هو جهاد الايه الطلب. قال متى يكون الجهاد فرض عين؟ قال ولا يكون الجهاد فرض عين إلا في الصور الآتية: أن يحضر المكلف صف القتال، فإن الجهاد يتعين في هذه الحالة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وكذا الآية التي ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقولوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال الثاني: إذا حضر العدو المكان أو البلد الذي يقيم فيه المسلمون، فإنه يجب على أهل البلد جميعا أن يخرجوا لقتاله، ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه إلا بتكتلهم عامة ومناجزتهم إياه. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الاستدلال بالآية في غير موضعه، لأن هذا في قتال الطلب. يبدأ فيه بالأقرب فالأقرب. وهذا الذي قال فيه العلماء: يخرج فيه الولد بغير إذن والديه، ويخرج فيه المدين بغير إذن الدائن، ويخرج فيه العبد بغير إذن سيده، وتخرج فيه المرأة إذا كان فيها دفع. وهذا كما ذكرنا حسب الحال، وكما ذكر هو حيث قال إذا كان لا يمكنهم دفعه إلا بتكتلهم، مع أن كثير من العلماء لا يذكرون هذا القيد، وهو قيد مهم، فقد يعتدي العدو على بلد ويكون الجيش كافيا في رد العدوان إلا أصحاب الأعذار. والرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى أحد مدافعا، ولم يخرج النساء جميعا ولا كل العبيد، لأن الجيش كان فيه كفاية لو أنهم التزموا. إذا لم يكن في الجيش كفاية وجب على الناس أن يدافعوا عن أرضهم وأنفسهم وأراضيهم. حصل كده في حرب 73 لما حصلت الثغرة وحصروا مدينة السويس، والجيش ما كانش فيه كفاية، وهم بعضهم أن يعني يسلم، فالمقاومة الشعبية اللي قادها الشيخ حافظ السلامة رحمه الله، واللي هو خد عليها يعني أعلى وسام يأخذه مدني عن دوره في حرب 73، والسادات عطاه له رغم أنه طلع بدقنه بس هو فعلا عبى الشعب كله، وهم اللي ردوا طبعا إضافة إلى الجنود يعني، بس هم اللي ردوا احتلال اليهود للسويس، لأن كان الأمر ده كان يعمل يعني هزيمة نفسية في يعني للمسلمين في العالم كله. اسم السويس ده الناس كلها حافظاه عشان قناة الإيه السويس، فالناس فعلا اللي عملوه ده كان واجبا عليهم، لأنه إيه دفع عن الأرض. والحقيقة طبعا الكلام ده كله مع القدرة، يعني طب الناس في العريش ما كانش عندهم الامكانيات بتاعت الناس اللي في السويس، لا العدد ولا العتاد اللي ممكن يدفعوا به لما في حرب 67 مثلا، لما احتلوهم يعني لما احتلوا البلد، احتلوا سيناء كلها. فالواجب على المسلمين انهم يدفعوا عن ارضهم، وكذلك اذا نزل العدو بجزائر في البحر او اشرف عليها، جزائر يعني جزر، يعني العدو من جاي من قبل البحر ونزل، يبقى خلاص هيستنفر كل الناس قدر ما يدفع به المسلمون. وكذلك اذا اسروا مسلما او مسلمين وامكن اغاثتهم اذا طاروا اليهم، لان حرمة المسلم اعظم من حرمة الارض. اذا كان الارض لا يجوز حتى لو كانت مهجورة زي الجزر اللي في البحر دي ان احنا نسيبها، فكذلك لا يجوز ان نترك مسلمين اذا كنا نستطيع تخليصهم اذا طرنا اليهم، اذا سارعنا اليهم. اما اذا توغلوا في بلادهم وصار غير ممكن انقاذهم وجب الصبر ومحاولة فدائهم او تخليصهم باي طريقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستضعفين بمكة طيلة السنوات التي سبقت الحديبية وفي صلح الحديبية. كانت المصلحة أكبر في ترك القتال رغم وجود المستضعفين. الحال الثالث إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة إليه، لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري. أي إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب فاخرجوا، يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن قلنا هذا الحكم هو إذا استنفرتم فانفروا، معناه ثابت في كل فروض الكفاية إذا عين الإمام أحدا من فروض الكفاية. وذكر ملخص في الفروض وأنواعها: الفروض عينية لا تسقط عن أحد بإقامة غيره لها، مثل الإيمان والصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج، فهذه كلها الأخلاق الواجبة وأحوال القلوب الواجبة لا تسقط عن أحد. الإيمان والإسلام والإحسان ما تسقطش عن أحد، يلزم كل فرد أداءها. ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون بعض تسمى فروض كفاية، وهي أنواع: النوع الأول ديني، مثل العلم والتعليم، التعلم والتعليم، وحكم هي ورد الشبهات. اكتبوا عندكم ايه؟ غلط طبعا. ورد الشبهات والشكوك التي تثار حول الإسلام، وصلاة الجنازة وإقامة الجماعة والأذان ونحو ذلك. إقامة الجماعة الصحيحة فرض عين على الذكور البالغين القادرين الذين لا عذر لهم. وأما إقامة الجمعة فمنه ما هو فرض كفاية كالخطبة والإمامة، ومنه ما هو فرض عين كشهود الجمعة. لازم الناس تشهد الجمعة، ولازم واحد يخطب وواحد يصلي. والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المعيشي مثل الزراعة والصناعة والطب ونحو ذلك من الحرف التي يدر تعطيلها أمر الدين والدنيا. والنوع الثالث من فروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم أو ما هو موكول إلى الحاكم، مثل الجهاد وإقامة الحدود، فإن هذه حق من حق الحاكم وحده، وليس لأي فرد أن يقيم الحد على غيره. هذا الكلام في إطلاقه نظر، وذلك لأن السيد يقيم الحدود على أرقائه، ولم يزل هذا معمولا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. وهذا في الحقيقة واجب الحاكم وليس حقا له، وهذا واجبه، إن أقامه سقط على الباقين، وإلا فانظر هل يمكن إقامته بدونه، كما لو حدثت فوضى في بعض البلاد وصار هناك طوائف ونحو ذلك، وأمكن إقامة ذلك من غير مفسدة بعدد ويعني ومطاع من الناس في مكان ما، واجب ذلك. وإلا إذا ولد فساد أكبر من إضاعة هذه الحدود لم يدفع فساد بأفسد منه، فلا يجب مع وجود مفسدة. وكذا أمر الجهاد، فلو ضيعه الإمام أو مات الإمام أو قتل أثناء الغزو أو فر أثناء الغزو نتيجة الهجوم الشديد، وجب على من قدر على شيء أن يدفع. العدو هاجم على البلد والإمام ده اتقتل، يفرض عليهم يطلعوا واحد تاني. طب نفترض الناس ما عرفتش مين ولا عرفت الا اختفى، يعملوا ايه؟ يدافعوا هم، هيسيبوش العدو يدخل. النوع الرابع ما لو اشترط فيه الحاكم، مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الفضائل ومطاردة الرذائل. والحقيقة هذا نوع من الجهاد، والجهاد نوع منه. هذه الفروض الكفائية التي لا تجب على كل فرد، وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد، فإذا قاموا بها وحصلت بهم الكفاية سقط الوجوب عن الأفراد جميعا، وإذا لم يقوموا بها أثموا جميعا. والصح تقال: أثم كل قادر بحسب قدرته، إما بقلب نفسه أو قادر بغيره أو قادر على أمر القادرين. معنى لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام، يعني لا لم يعد لم تعد الهجرة واجبة منها. وأما من كان في دار كفر عجز عن إقامة الدين وجب عليه أن يهاجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.